كتاب مختصر وفيه بعض الفصول كما ذكر صاحب المتن، وهو كتاب للمبتدئين على اسمه ورقات، ففيه بعض الفصول والإشارات ويعني ذكر بعض المباحث باختصار، فلا شك انه هو لم يستوعب جميع مسائل ومباحث اصول الفقه، فبالتالي نريد ننتقل الى في المستوى التالي ما يكون فيه زيادة وإضافة على ما أخذناه في متن الورقات. فذكرنا لكم إن شاء الله منظومة صغيرة وهي نظم أصول الإمام مالك بن أنس رحمه الله. هذه المنظومة نظمها أحد علماء القطر الموريتاني وهو معروف في أبي كفر، هذه المنظومة نظم فيها أصول الإمام مالك. ولماذا اخترنا هذه المنظومة؟ اخترناها لأنها تبحث فقط عن الأدلة الإجمالية الأصول التي اعتمد عليها الإمام مالك، وهي ما يعرف الأدلة الإجمالية الكتاب سنة الإجماع والقياس إلى آخره. فلب أصول الفقه هو محصور في هذه الأدلة، فدراسة أصول الفقه تعتمد بالدرجة الأولى على معرفة الأدلة الإجمالية، وأيضا اقتصار هذه المنظومة على الأدلة يعطينا فائدة نستفيدها إضافة إلى ما أخذناه في متن الورقات، لأن الورقات لم يستوعب الأدلة الإجمالية بل ذكر بعض، فنريد نضيف على ما أخذناه لدراسة هذه المنظومة. وأيضا الهدف الآخر وهو معرفة أصول هذا الإمام العظيم، هذا الإمام الجليل الذي كما نعلم جميعا أن هذه البلاد تدين إلى الله عز وجل بالمذهب المالكي، فنريد أيضا أن نعرف ما هي الأصول والقواعد التي بنى عليها هذا الإمام مذهبه، وكيف استنبط الأحكام أو طريقة منهجه، معرفة منهجه في استنباط الأحكام. كما تعلمون أن، وذكرنا ذلك في الدروس السابقة، أن لكل إمام من الأئمة أصول وقواعد يستنبط بها الأحكام، إذ لا يمكن أن يكون الفقيه فقيها إلا بمعرفة هذه الأصول، ليس فقط حفظ المسائل والفروع التي جاء بها الإمام أو غيره. فمجرد حفظ المسائل لا يعد فقه ولا يعد صاحبه فقيه. أما إذا عرف الطالب الأصول والقواعد فمن هنا يعد قد وضع قدمه على في سلم الفقه. وهذا كما يقال من باب ضرب المثال، كما لو جئنا إلى من يبيع الأحذية، الذي يبيع الأحذية لا يسمى طالع الأحذية، لا يسمى قديم يقال الحذاء، لا يسمى حذاء لأنه يبيع أحذية، فمهما كانت عنده من أحذية ولو وضرت وبلغت الآلاف فهو لا يعد حذاء. ولكن من يتقن صناعة الحذاء فهو حذاء ولو لم يكن لديه حذاء واحد، لأنه متى يريد أن يصنع الحذاء أنه يصنع. كذلك الفقيه من حفظ المسائل مجردا فلا يعد فقيه، إنما هو حافظ ونافذ. وأما لو أضاف إلى ذلك معرفة الأصول والضوابط والقواعد التي يبنى عليها أو يستنبط منها الأحكام فهنا يسمى هذا فقيها، ولا شك أنه لازم من ذلك أنه يحفظ بعض الفروع. فإذا نريد أن ندرس إن شاء الله أصول الإمام مالك، فعلينا إذن أن نبدأ بالتعريف بهذا الإمام، وإن كنا نعرفه ولكن للأسف أن لا يستغرب أن بعض شبابنا يجهل سيرة هذا الإمام وغيره من أئمة السلف، فنحن قد يصرف بعضنا عن معرفة تراجم وسير هؤلاء العلماء، وبالتالي إذا عرف جهلنا سيرتهم ولم ندرك مكانتهم ولم نعطيهم قدرهم. فنأخذ نبذة مختصرة عن هذا الإمام، فهو الإمام مالك بن أنس بن أبي عمرو بن ميمان بن حسين عمرو بن الحارث الأصبحي، نسبة إلى أصبح وهو حمير بن أس بن سبا، فهو عربي طح. كنيته أبو عبد الله، ولد في المدينة المنورة سنة 93 للهجرة على الأصح والراجح والمشهور عند المالكية، لأن هناك خلاف عند العلماء في سنة الميلاد، وتوفي سنة 79 و100 من الهجرة. وكان رضي الله عنه لين الجانب، سهلا منبسطا مع أصحابه، مع الحفاظ على حال الهيبة والوقار. يقول بعض تلاميذه: كان مالك إذا جلس معنا كأنه واحد منا، ينبسط في الحديث وهو أشد تواضعا منا له، فإذا أخذ في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تهيبنا كلامه كأننا ما عرفناه ولا عرفناه. وكان علي رضي الله عنه دؤوبا جاهلا في طلب العلم، قد فرغ نفسه في همة وصبر، فهو بالحافظة الواعية والقلب العفون والذكاء المتقن مع الصلاح والتقى، متحفزا إلى مجالسة الرجال ومذاكرة الأفذاذ ومزاحمة الفحول من أهل العلم الأعلام. لم تمنعه شدة الحر ولا الحر اللافح ولا الجو اللافح من أن يخرج من منزله يترقب أوقات خروج العلماء، فقد جاء في سيرته أنه كان يترقب الإمام نافع مولى ابن عمر يترقب له، وكان نافع حاد الطبع، ليس من السهل أن تقف معه وتسأله ولا يحب أن يكثر عليه، فكان الإمام مالك يترقب له حتى إذا رآه دخل بيته ينتظر ثم يدق عليه الباب ويسأله ويقول له ماذا قال ابن عمر في كذا، ماذا قال ابن عمر في كذا، ثم يقف خشية أن يغضب عليه. وأيضا يقول الإمام مالك صليت يومين فقلت هذا يوم يخلو فيه ابن شهاب الزهري، كان أيضا من أساتذته، قال في يوم عيد، ومن عادة الناس أنهم ينطلقون إلى أهليهم ويمرحون ويحتفلون بالعيد. أما الإمام مالك رحمه الله استغل هذه الفرصة أن يخلو له الجو مع شيخه ابن شهاب الزهري، فقال فانطلقت من المصلى حتى جلست على بابه فسمعته يقول لجاريته انظري من بالباب، فنظرت فسمعتها تقول مولاك الأشقى مالك، فقال أدخليه، فدخلت فقال ما أراك أن خرجت بعد إلى منزلي، فقلت لا، قال هل أكلت شيئا، قلت لا، قال تطعم، قلت لا حاجة لي فيه، قال فما تريد، قلت تحدثني، قال هات، فأخرجت ألواحي فحدثني بأربعين حديثا، فقلت زدني، فقال حسبك، إن كنت قد رويت هذه الأحاديث فأنت من الحفاظ، إذا حفظت هذه الأربعين فأنت حفظت من الحفاظ، بمعنى أنك سريع الحفظ فتصير من الحفاظ، فقلت قد رويتها أي حفظتها، قال فجذب الزهري الواح من يدي ثم قال حسبك، فحدثته بها فردها إلي وقال قم فأنت من فأنت من أوقية العلم. انظروا جلال قدر هذا الإمام ومدى حافظته وسعة حفظه. وهذا ليس غريب، لماذا؟ لأن كما سيأتينا الآن من عبارة الإمام مالك أن هذا العلم نور يقذفه الله عز وجل في قلوب بعض عباده، فليس هذا العلم مجرد صنعة ومجرد فقط خالي من يعني مجرد من التقوى ومن الورع والزهد إلى آخره، بل هو نور لأنه شرع من الله سبحانه وتعالى، الله سماه نور فكذلك وسماه أيضا نور، فهو نور يقذفه الله عز وجل في قلوب عباده في هذه القلوب متى كانت صافية وكانت قريبة من الله سبحانه وتعالى وحريصة على ومخلصة لله سبحانه وتعالى، بقدر ذلك يكون هذا النور في هذا القلب. ولذلك يقول الإمام مالك رحمه الله ليس العلم بكثرة الرواية، ليس العلم بكثرة الرواية، وإنما العلم نور يضعه الله في القلب، والعلم لا يدنس إلا بقلب تقي خاشع. نسأل الله عز وجل أن ينقي سرائره وأن يقينا شرور أنفسنا. هذا الإمام الجليل قد أخذ العلم كابرا عن كابر حتى يبلغ به إلى رسول الله الذين فهموا ووعوا وعرفوا حقيقة هذا العلم، ولذلك ابن مسعود عندما يقول ألا إن العلم الخشية لأن الله عز وجل يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء. فهذا هو العلم الحقيقي، العلم الذي يوصلك إلى الله ويقربك منه ويزيدك خشوعا وتقوى، هذا هو العلم الحقيقي، وليس هو لممارة السفهاء والانجذاب وللظهور وغير ذلك. لذلك لما كان الإمام مالك هذا بيدنه هذه طريقته، نظر هذا الإمام ونظر في التحصيل على أقرانه حتى صار مؤهلا للفتية في سن مبكرة، بعضهم يقول 19 سنة، بعضهم يقول 20 سنة، فكان في بداية شبابه، وصار من النبغاء ومن ممن يقصدون بالفتوى وبالعلم. ومع ذلك يقول هذا الإمام أيضا من كلامه البليغ، يقول: لا خير في من يرى نفسه في حال لا يراه الناس لها أهلا، ويقول: ما جلست للفتيا حتى شهد لي 70 شيخا من أهل العلم أني موقن بذلك. انظروا هذا الورع الشديد، حتى أنه يسأل هؤلاء 70 الذين دفعوا به إلى الفتوى. وأيضا من ذلك أنه كان شديد الحذر وينهى عن التعجل في الكلام في دين الله، فيقول: ربما وردت علي المسألة فأسهر فيها عامة ليلتي يفكر في هذه المسألة، ويقول: إني أفكر في المسألة منذ 14 عشرة، فما اتفق لي فيها رأي حتى اليوم. وهذا من جمال ورعه. وأيضا مما ورد أنه سأله أحد جلساء الأمير أمير المدينة عن مسألة فتردد فيها الإمام مالك، فجاء هذا خليل الأمير وصاحب الأمير يقول له إنها مسألة خفيفة. قال: ليس في دين الله شيء خفيف، الله عز وجل يقول: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فانظروا هذا الورع، فلا يندفع يتكلم بمجرد أن يسأل ما إلا بعد أن يقريه وينظر في حاله. وهذه أيضا من عبارات التي تبين ذلك، أنه رحمه الله يقول: حسبكم، لما أكثر عليه الطلاب المسألة وأكثر عليه السؤال، قال: حسبكم، أي كفوا، من أكثر، يعني من أكثر في الكلام أخطأ. وكان أيضا يعيب كثرة ذلك، فيقول: من أحب أن يجيب عن مسألة فليعرض نفسه على الجنة والنار، وكيف يكون خلاصه في الآخرة ثم يجيب. هذا من يقول هذا هو الإمام مالك. وسئل عن 48 مسألة فقال: 32 لا أدري. قال: في 33 لا أدري. وإذا سئل أحدنا عن مثل هذا العدد فإنه يستحي أن يقول: لا أدري. هذا هو الإمام مالك، ولذلك بارك الله له في علمه ومد الله له في عمره، فبلغ 85 عاما ولازمه المرض آخر عمره رضي الله عنه، انقطع عن خروجه إلى الناس إلا لمدارسة العلم فقط. وسيرته، مطالعة سيرته نافعة وفيها فوائد جمة وكثيرة، وهذا فقط مجرد نبذ عن هذه السيرة العطرة، نرجو أن من الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بها جميعا، حتى نعرف مقدار ومنزلة وزلالة قدر هذا الإمام الجليل. نسمع قول الإمام الذهبي، الإمام الذهبي المؤرخ الإسلام، من لا يعرفه فلينظر في كتابه تذكرة الحفاظ وتاريخ الإسلام، وكذلك سير أعلام النبلاء، وهو معروف بالنقد الحاد وإحقاء كل ذي حق حقه، حتى لا يقول لا الشعراء ولا الزنادقة ولا أهل البدع ولا غيرهم، يترجم لهم جميعا وكل من يعطيه حقه. فيقول الإمام مالك ماذا يقول؟ في كتاب تذكرة الحفاظ يقول: قد كنت أفردت ترجمة مالك في جزء، يعني ألف في ترجمة الإمام مالك كتاب، وطولتها في تاريخ كبير، له كتاب آخر من تاريخ الإسلام، كتاب كبير يقول 30 مجلد، وقد اتفق لمالك، يعني هذا الرجل الذي الآن يتكلم الإمام الذهبي يتكلم، وقد مرت عليه من التراجم وسير العلماء عشرات الألوف، لم يكن مئات الألوف، لما ننظر في سعة علمه واهتمامه بالتاريخ. يقول: قد اتفق لمالك المناقب ما علمتها اجتمع لغيره، أحدها طول العمر وعلو الرواية، وهذا يحرص عليه أهل الحديث، وهذا أهل الحديث يحرصون على علو الرواية بما يقرب، كلما يكون الإسناد قريب من الصحابة فهذا علو الرواية. ولذلك معلوم أن الإمام مالك، مالك عن نافع عن ابن عمر، أو مالك عن أبي سلام عن الأعرج عن أبي هريرة، يقولون فيها أصح الأسانيد، أصح الأسانيد، نعم سلسلة الذهب، وهذا يدل على علو الرواية. ومعلوم من قلة الإمام مالك في علم الرواية الحديث. يقول: إذا هذه المناقب أحدها طول العمر وعلو الرواية، وثانيتها الذهن الثاقب والفهم وسعة العلم، وثالثتها اتفاق الأئمة، اتفاق الأئمة على أنه حجة صحيح الرواية، اجتمع عليه أئمة الإسلام وذكوه في هذا العلم صحيح الرواية، ورابعتها تجمعهم على دينه وعدالته واتباعه السنن، وخامستها تقدمه في الفقه والفتوى وصحة قواعده، وصحة قواعده يعني الأصول التي بنى عليها الفقه والتي نريد أن نتبعها. أيضا اتفق العلم على تقدمه في الفقه والفتوى وصحة قواعده، ومما يؤكد ذلك أيضا على صحة قواعد الإمام مالك وقوتها هو شهادة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب مجموع الفتاوى، يقول: من تدبر أصول الإسلام وقواعد الشريعة وجد أصول مالك وأهل المدينة أصح الأصول والقواعد. هذا الذي يقول هذا الكلام ليس مالك، وكذلك الذهبي ليس من العلماء وعلماء المالكية، والإمام ابن تيمية حنبل. يقول: وقد ذكر ذلك الشافعي وأحمد، يعني أحمد الشافعي أيضا شاهد الإمام في هذا وغيرهما، حتى إن الشافعي لما ناظر محمد بن الحسن تلميذ أبي حنيفة حين رجح محمد لصاحبه، يعني انتقر لشيخ على صاحب الشافعي هو الإمام مالك، يعني الإمام مالك شيخ الإمام الشافعي، فقال له الشافعي: بالإنصاف أو بالمكارمة، يعني تريد تنطق لأبي حنيفة بالإنصاف والعدل أم بمجرد العاطفة والمكارمة؟ قال له: بالإنصاف. قال: ناسبتك الله، صاحبنا أعلم بكتاب الله أم صاحبكم؟ قال: من صاحبكم؟ فقال: صاحبنا أعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أم صاحبكم؟ قال: من صاحبكم؟ فقال: صاحبنا أعلم بأقوال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أم صاحبكم؟ قال: من صاحبكم؟ قال: ما بقي بيننا وبينكم إلا القيام، ونحن نقول بالقيام، ولكن من كان بالأصول أعلم كان قياسه أصح. انظر هذا الإمام الشافعي ينتصر الإمام مالك. لماذا نقول هذا الكلام؟ هذا الكلام لا نقوله بث التعصب والانتصار لإمام مالك ومجرد المكابرة والعصبية فقط، لا نريد هذا، لأن هذا هو مذموم، التعصب. بل الإمام مالك نفسه يقول كل يؤخذ من قوله ويدرى إلا صاحب هذا القبر، أشار إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا نحن نريد منهج الإمام مالك، لا نريد مجرد كلام الإمام مالك، نريد منهجه وقواعده وأصوله. هذا الذي كان عليه سلفنا الصالح. فالإمام مالك لم يقل هكذا من القبر، إنما هو ترفع بين بقية أقران أصحابك في مدرسة التابعين، وهؤلاء التابعون أيضا تربوا في مدرسة الصحابة، فهؤلاء كلهم يرجعون ويصبون في مصب واحد. وكما يقول ابن المديني شيخ البخاري، ابن المديني يقول كما نقل عنه صح كتاب الإسلام رشاح المذهب الإسلامي، يقول أن ابن المديني مذهب الإمام مالك، يقول الإمام مالك يقول بمذهب أو قول سليمان بن يسار، وسليمان بن يسار يقول بمذهب وقول عمر بن الخطاب. يريد بذلك أن مرجع علم الإمام مالك يرجع إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وهكذا يقول أيضا صاحب كتاب الإسلام أن الذي أسس منهج أهل المدينة أو مرجع هذا علم أهل المدينة هو سعيد بن المسيب. سعيد بن المسيب من سادات التابعين ومن كبار التابعين، وهو صهر أبي هريرة، وقد روى عن كثير من الصحابة، فكان مرجع أهل المدينة هو سعيد بن المسيب، وعلم سعيد بن المسيب رجع إلى الإمام مالك. وعنده أيضا في الموطأ نجد كلام الإمام مالك وكلام سعيد بن المسيب مكتوب في الموطأ وغيره من كتب الإمام مالك. فإذا علم الإمام مالك ليس مجرد لم يخرج من الهواء، أو مجرد يعني مقطوع عن بقية التابعين ولا عن الصحابة، بل هو مجموع أقوالهم وطريقتهم فسخها وجمعها الإمام مالك في هذا، في هذه الأصول وفي هذه القواعد. أصول الإمام مالك كيف عرفها؟ اختلف العلماء في أصول الإمام مالك، هل الإمام مالك دون وكتب هذه الأصول؟ نعلم أن الإمام الشافعي هو أول من كتب في الأصول، هذا هو المشهور، أول من كتب في الأصول هو الإمام الشافعي، وكتب كتاب الرسالة في الأصول، وهذه الرسالة كتبها بتوصية من شيخ عبد الرحمن بن مهدي، فلما أمره بذلك كتبها في العراق، ثم لما ذهب إلى مصر أعاد كتابتها من جديد وأضاف إليها. لكن الإمام مالك هل ألف كتابا بين فيه هذه الأصول والقواعد؟ علماء المالكية يقولون ذلك، منهم ابن العربي قمت، كذلك ابن زرقون الإشبيلي كتاب المختار الجامع للمنطقة الاستنكار، وذكروا ذلك. ولكن الواقع أن عندما ننظر في كتب الإمام مالك المعلومة، وبعضها مطبوع وبعضها غير مطبوع، فنجد أن الإمام مالك كتب الموطأ، وكتب بعض الرسائل مثل رسالته إلى الليث بن سعد في ذكر عمل أهل المدينة، هي مسألة ترجع أيضا إلى أصول. وكذلك كتب رسالة الأقضية، وكتب بعض الرسائل، ولكن لا نجد له كتابا واضحا في الأصول. وبقية الكتب تروي عنه رواية، هي مجموعة روايات وليست من تأليفه مثل المدونة والواضحة الموازية وغيرها من الكتب أمهات كتب المالكين، فهي مرويات وليست كتب ألفها الإمام مالك. فإذا هذا قول أنه كتب هذه الأصول وجمعها. والأكثر الأشهر عند المالكية أن الإمام مالك لم يدون أصوله ولم يجمعها في كتاب، بل هي مبثوثة في فروعه ومرويات التي رواها عنه تلاميذه، وهذا هو الأشهر وما عليه العلماء. وبدليل أن العلماء عندما ذكروا أصول الإمام مالك نجد أنهم قد فاتوا في تعدادها وذكرها كما سيأتي. فصحيح إذا أن الإمام مالك لم يكتب هذه الأصول، إنما استنبطها المالكية وعلماء المالكية من كتبه مثل كتاب الموطأ وثلاثين الليل وغيرها من الكتب، وكذلك أيضا من المرويات التي رواها عنه تلاميذ، فاستنبطوا واجتهدوا في استنباط طريقته في استنباطه واستخراج الأحكام من النصوص. هناك طريقتان للعد هذه الأصول. هناك طريقة الأصول أو الأدلة الإجمالية عند الإمام مالك، وطبعا في مسألة أخرى، نحن عندما ندرس هذه الأصول صحيح هي نسبتها للإمام مالك، ولكن ليس معناه معنى ذلك أنه هو يعني اختص بها دون غيره. لا، نريد ندرس الأصول كاملة بحيث التي استدل بها، سواء كان التي انفرد بها الإمام مالك مثل عامة أهل المدينة ورأي الخلاف، أو البقية الأصول الأخرى التي يشترك هو مع غيره من الأئمة الآخرين في اعتبارها وحجيتها. لكن أيضا الأئمة الآخرين أحيانا يقع خلاف في مدى اعتبار هذا الدليل، بعضهم يتوسع في دليل دون غيره، فبعضهم يتوسع مثلا المالكية يوقعون في سد الذرائع يوقعون أيضا في المصلحة المرسلة، وغيره يقيد ذلك ويعتبره ولكن لا يتوسع فيه، وهكذا. هذا هو نوع الخلاف بين في الأصول بين الإمام مالك وغيره، فالدائرة تضيق بالنسبة للخلاف بين في الأصول بين الإمام مالك وإمام الشافعي وأحمد وغيره. فإذا طريقة العد هذه الأصول هناك طريقتان. الطريقة الأولى يعتبرون الكتاب القرآن دليل لوحده، ثم السنة، ثم بعد ذلك تأتي بقية الإجماع والقياس. هذه طريقة في عد هذه الأصول، وهذه نجدها عند ابن الخار من المالكية والقرافي وابن عاصم. هناك طريقة أخرى في عد هذه الأصول، وهي أنهم يذهبون إلى دلالة نص القرآن ونص السنة، فيأخذون بالترتيب، يقولون نص الكتاب وظاهر الكتاب ودليل الكتاب وهو مفهوم مخالفة ومفهوم الكتاب وهو المفهوم بالأولى الموافقة، ثم تنبيهه وهو تنبيه على العلة كما سيأتي الكلام فيه. فهذه الخمسة كل واحد منها يعتبرونه دليلا، يقولون إذا خمسة أدلة. هذه أيضا طريقة ومنهج في هذه في عد هذه الأصول، وعلى هذا سار الإمام ابن أبي الكفر في تعداد هذه الأصول، سار على هذه الطريقة كما سنرى أنه يعتبر نص الكتاب أولا ثم ظاهر الكتاب ثم يأتي بعد ذلك بقية الأدلة. هذه الطريقة أول من سار عليها واعتبرها هو الشيخ أبو محمد صالح الهسكوري الفاتح، هذه في القرن السابع، وكذلك ابن حمدون صاحب الحاشية على شرح ميارة والحجر وغيره، لم يختلفون في بعض المسائل. اعتبروا في ذلك قوة الدليل، فيأتي الآن الكلام فيها بالتفصيل. نجد أنها في دلالتها على الأحكام لها في قوتها مراتب، ليست معنى مرتبة واحدة، فالنص أقوى المراتب، ثم بعد ذلك يأتي الظاهر، ثم بعد ذلك يأتي الظاهر يدخل فيه العام والأمر والنهي وغير ذلك، ثم بعد ذلك يأتي مفهوم المخالفة أو مفهوم موافقة وغيرها من أنواع الدلالات، فهم اعتبروا في ذلك قوة هذه الأدلة. إذا ننظر ابن أبي قف مثلا ما الذي ذكره من هذه الأصول، نجد أنه ذكر 16 دليلا، اعتبره 16 دليلا، ولكن جمع فقال نص الكتاب والسنة هذه واحدة، ثم ظاهر الكتاب والسنة هذه الثانية، ثم دليل الخطاب من الكتاب والسنة وهو مفهوم المخالف هذا الثالث وعندكم في المنظومة والشرح، والرابع أيضا تنبيه الخطاب من الكتاب والسنة وهو مفهوم الموافقة، ثم خامسا مفهوم الكتاب والسنة وهو دلالة الاقتضاء، بعضهم لم يعد هذا أيضا من الأدلة واعتبر بها الكلام، والثالث دلالة التنبيه وهي دلالة الإيمان، ثم يأتي الإجماع والقياس وعمل أهل المدينة وقول الصحابة والمصلحة المرسلة والإحسان وسد الذرائع والصحابة وعلى الخلاف، ثلاثة هذه الأدلة. إذن سندرس الآن في هذه المنظومة 16 دليلا التي ذكرناها، وإذا سمح لنا الوقت نضيف بعض الأدلة التي لم يذكرها مثل الإدلال والعادة والعرف، وكذلك بعضهم يضيف شرع من قبل. فهذه هي أدلة التي استدل بها الإمام مالك، وهذه هي جملتها. ألف في هذا هذه الأصول صاحبنا ابن أبي كف الذي ندرس منظومته، وهذه المنظومة تتكون حوالي 34 بيت مختصرة، لا ليس فيها شرح ولا ذكر لبعض عوارض الأدلة كما قال، إنما فقط تسمية هذه الأدلة، وأضاف في آخرها قواعد الفقهية الخمس الكبرى مثل اليقين لا يزول بالشك وبر الوزان مشقة التيسير إلى آخره القواعد الفقهية. قبل أن نذكر شرح الشرح أو نذكر فيه، نريد أن ننوع عن بعض المؤلفات التي ألفت في أصول الإمام مالك. فهناك الشيخ الصادق الغرياني حفظه الله ألف رسالة صغيرة وهي أمامكم حوالي 130 صفحة اسمها من ضوابط الاجتهاد عند المالكيين. هذه الرسالة اعتنت بذكر الأصول التي ذكرها الإمام أو بنى عليها الإمام مالك الفروع الفقهية، وأضاف إليها الضوابط التي اعتمدها في المعاملات خاصة في البيوع ومنهجه في البيوع، وفيها بعض التفاصيل فنستفيد منها إن شاء الله قدر الإمكان في الدروس هذه بإذن الله. أيضا ممن ألف في الأدلة الإمام مالك وأصول الإمام مالك هو العلامة الفقيه حسن بن محمد المشار، ألف كتابه الجواهر الثمينة في بيان أدلة عالم المدينة، هذا أيضا من علماء مكة، ألف خاصة هذا المؤلف خاص فقط في هذه الأصول لا يتكلم عن بقية مباحث أصول الفقه. هناك أيضا رسائل علمية مفيدة جدا ومتوسعة، وخاصة كتاب رسالة الدكتوراه من أصول فقه الإمام مالك أدلته النقلية الدكتور عبد الرحمن الشعلان، هذه الصراحة كتاب مفيد وقد اعتنى بكلام الإمام مالك لا يأتي فقط بالأصل، إنما يتتبع هذا الأصل في فروع الإمام مالك فيأتي بشواهد المسألة من كتاب المدونة وغيرها من كتب المالكية، فنستفيد منه إن شاء الله بقدر الإمكان. وغيرها أيضا هناك رسائل علمية كثيرة سواء من الدكتوراه أو من الماجستير في بعض الفروع، بعضها خاص بخبر الواحد وبعضها خاص بعمل أهل المدينة وبعضها خاص بالمصلحة، كلها في هذه المسائل عند المالكيين. إذا هذا النظم نظم ابن أبي كحل، وهو اسمه أحمد بن محمد ابن أبي كحل المحجومي الولاتي كما عندكم في النظم أمامكم. توفي سنة 20 و300 و1000 للهجرة، يعني قبل حوالي 110 سنوات. وذكروا في ترجمته انه له بعض المؤلفات، شرح تفهيم لابن مالك وكذلك نظم للسيرة النبوية، وكذلك عنه نظم في صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وغيرها من المؤلفات. هذا النظم لا نعرف له شرح إلا شرحا واحدا، وهو ليحيى بن عمر الملاتي، وهو ثم إيصال الثالث، وهو أيضا أمامه كتاب إيصال الثالث عفوا يمكن تحديدا فقط وفاة الإمام ابن أبي كحل، توفي 40 و200 و1000 للهجرة، 40 و200 و1000 للهجرة. الكتاب الشارح وهو اسمه إيصال الثالث في أصول الإمام مالك، محمد بن يحيى بن محمد المختار الطالب عبد الله الذي رحمه الله، توفي 330 و300 و1000 قرابة 100 سنة أو 100 سنة. لا ليس معاصر، المعاصر أكثر من 100 سنوات. فنبدأ بعون الله ابن أبي كحل 40 و200 و1000 العدد يذكر هكذا من يمين إلى يسار. نبدأ بعون الله في أخذ بداية أقل من على المقدمة. يقول صاحب النظم: الحمد لله الذي قد فهم دلائل الشرع العزيز العلماء. بدأ بذكر الحمد، وهذه عادة في العلماء ابتداء بالكتاب العزيز كون الله عز وجل، بدأ بالحمد ويقتصرون احيانا عن الحمد دون ذكر البسملة باعتبار انها تتضمنها، والحمد هو وصف الله عز وجل بصفات الكمال وصفات الجلال لله قبيل سبحانه وتعالى. وهنا يقال ان الألف الحمد الألف للاستغراق تفيد كل المحامد لله سبحانه وتعالى، واللام الداخلة على لفظ الجلالة لله هي تسمى لام الاستحقاق، فالله سبحانه وتعالى مستحق للمحامد كلها. قال الذي قد فهم، الله لفظ الجلالة اسم لذات الله سبحانه وتعالى مختص به لا يتسمى به غيره، وهو مشتق على الصحيح من ألا يأله إلهة، فهو المألوف بمعنى المعبود بحق، فلا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله. الذي هنا جاء بها للوصف دلالتها تامة كما يقال في الصفة، فهو يحمد الله على جميع المحامد على العموم، وكذلك يحمده على الخصوص بأن وفقه لنظم هذه المنظومة. ثم يقول الذي قد فهم، الحمد لله الذي قد فهم. الفهم هو التعليم، فهم هو التعليم، بمعنى فهم أي علم. الله سبحانه وتعالى هو الذي علم الإنسان، وخصوصا العلماء كما ذكرنا بعلوم الشرع، بمعنى أن سهل لهم ذلك وسخرهم لهذا العلم. الحمد لله الذي قد فهم. دلائل الشرع، دلائل الشرع، دلائل جمع دليل، وهو لغة المرشد إلى المطلوب، لذلك يسمى من يقود القافلة يسمى دليل، فلأنه يرشد الناس إلى الطريق، هذا في اللغة. ويطلق الشرع على ما يمكن التوصل به بصحيح النظر فيه إلى المطلوب الخبري، هو المقصود هنا المطلوب الخبري، وإن كان هو يشمل سواء الحكم العقلي أو الحكم الحسي وكذا، لكن المقصود هو الحكم الشرعي. ودلائل الشرع تشمل إما أن تكون دليل إجمالي أو دليل تفصيلي، والفرق بينهما الدليل الإجمالي مثل ما قلنا الكتاب قلنا إجماع قياس هكذا، أما الدليل التفصيلي فهو مثل قوله أقيم الصلاة مثلا، هذه دليل تفصيلي، فكل آية على حدة دليل تفصيلي، وكل حديث على حدة دليل تفصيلي. أما القرآن جملة أو السنة كلها تسمى دليل إجمالي، بمعنى البحث فيها ليس البحث في أفرادها، ليس البحث فيها عن آية آية أو حديث حديث، إنما البحث في مسائل عامة، مسائل عامة في القرآن، نبحث مسألة القراءة، حكم القراءة الشاذة، وهي القراءة الشاذة ثم حكمها، وكذلك مثل في النسخ، وكذلك مثلا دلالة الألفاظ مثلا بالنسبة لما يختص بقراءة السنة وهكذا. والسنة أيضا لها مباحثها خاصة بها، ففرق بين الدليل الإجمالي والدليل التفصيلي. قال دلائل الشرع العزيز، الشرع العزيز، العزيز هو صفة للشرع، وهذه الألفاظ كلها قد بينها ووضحها الشارع هنا في كتابه في إطار الثالث، لكن نريد نأخذها باختصار. نعم، فإذا الشرع قال دلائل الشرع العزيز، نعم مكسور ازاي؟ مكسور على العزيز لأن الصفة للشرع العزيز العلماء. إذن هو المقصود أن الله عز وجل قد فهم العلماء وعلم العلماء دلائل الشرع والأدلة، المقصود بها الأدلة الإجمالية التي يكون بها الاستنباط. ثم الصلاة والسلام أبدا، ثم ثنى بعد الحمد بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والصلاة على الصلاة يقول العلماء الصلاة على النبي من الله بمعنى الثناء عليه، الثناء عليه. ومن الملائكة قال الدعاء، وكذلك من أتباعه، لأن الله عز وجل أمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذكره أن الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. كما ذكر أبو العالية في رواه البخاري أن الصلاة من الله هو الثناء عليه. ثم الصلاة والسلام على أبدا، والسلام يذكر هنا يقول فنطلب من الله دوام الصلاة والسلام أبد الآباد على النبي صلى الله عليه وسلم، على النبي الهاشمي احمد، على النبي، النبي مشتق من النبوة الرفعة أي أو من النبوة والإخبار، من النبأ، من الإخبار. وهناك من الشكل الصحيح هو التفريق بين النبي والرسول، فيقال طبعا معلوم أن عدد الرسل أقل من الأنبياء، فليس كل نبي رسول، بل بعض الأنبياء ليس برسل، وإن كان كل رسول نبي، كل رسول نبي وليس كل نبي رسول. فالرسول التفريق الصحيح فيه أن الرسول هو من بعث بشرع جديد، أرسل بشرع جديد بشريعة جديدة. وبعض يضيف وإلى قول المخالفين، وهي لازمة لما نقول بشرع جديد يكون قول المخالفين ليس مؤمنين. والذي من أرسل بشرع من قبله، ولذلك كثر في بنو إسرائيل الأنبياء، كان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، يقودونهم الأنبياء، كلما نفق نبي خلفه النبي، كلما مات نبي جاء نبي آخر وقال، فكثر فيهم الأنبياء. وجاء في حديث أبي ذر وهو كان في سنده ضعف أن عدد الرسل حوالي 313، وعلى الأنبياء يزيدون على 100,000، يزيدون على 100,000. وهذا من ناحية الحصر الحديث ضعيف، لكن المعلوم أن الأنبياء أكثر عددا من الرسل. على النبي قال الهاشمي، وهو نسبة إلى هاشم، ثم عينه أحمد، فكأنه بدأ بالعموم ثم خص الهاشمي. هو يريد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن جاء له بصفة جده، ثم قال أحمد فعينه إلى، فهو منسوب إلى هاشم بن عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد المطلب عليه الصلاة والسلام، وآله الغر وصحبه الكرام. آله الغر، الآله على الصحيح تشمل كل من يؤمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، كل من يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو من آله، لأن الآل مقصود بها الباعة، لأن الآل تطلق على آل النبي صلى الله عليه وسلم من قرابته، قرابة النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين به، المؤمنين به. فيقول من كفر به مثل أبو لهب، وهذا إطلاق أن الآل تطلق على القرابة، وكذلك تطلق على عموم المؤمنين بالنبي صلى الله عليه وسلم واتباعه الذين يؤمنون به. ثم قال وآله الغر، وقام بالغر، والغر اما بياض الوجه او الثرى، او ان المقصود بها ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان اهل الجنه يدعون يوم القيامه غرا محجلين من اهل الوضوء، ولفظ ان امتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر صفته هذه الأمة بين الأمم، أن يعرف النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أمته من هذه الصفة غرا محجلين. وهذا الصفة من الخيل، الخيل بعضها يكون فيه بياض وجهه وقوائمه كذلك في أسفل القوائم، هذا النوع من الخيول مميز وسط مجموعة كبيرة من الخيل، فإنه يكون مميز معه. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أمته من أثر الوضوء، من أثر الوضوء، فكأن الوضوء له أثر حسي يظهر يوم القيامة غرقا غرا محجلين. إذا قال وآله الغر وصحبه الكرام، وصحبه الكرام، وهم الكرام كان طبعا وشرعا، والصحب جمع صاحب وهو الصحابي، وهو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، مؤمنا به ولو ومات على ذلك، ولو تخللت ردة عن الأصح كما يقول ابن حجر في النخبة. تأخذونها إن شاء الله في النخبة، لأن يعرف الصحابي أنه من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، شرطا يكون مات على هذا الإيمان. ولو تخللت ذلك بين في حياته، قد يكون بعد بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ارتد كما ارتد بقية العرب، ثم بعد ذلك تاب وأناب ورجع وصحح إسلامه، هذا موجود بعض الصحابة وهو معدود في الصحابة حتى هذا النوع. لذلك ابن حجر قال: ولو تخللت ردة عن الأصح. انظر لما تجد في كلام العلماء يقول على الأصح على المشهور، اعلم ان هناك خلاف، يعني نقول هذا كلام اعلم ان هناك خلاف، فهذا من الخلاف. قال: وصحبه الكرام وتابعين لهم على الدوام. ايضا التابعين جمع تابع، وهو كل من لقي الصحابي مؤمنا بالنبي فقط، مؤمنا بالنبي، يكون مؤمن ولقي الصحابي. هناك طبعا حتى التابعين يعني مرات، كذلك الصحابه مرات، ليس كلهم درجه واحده، فهناك اهل بدر وهناك اصحاب بيعه الرضوان الشجره، وهناك يعني اصناف ومراتب. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما خالد بن الوليد اختصم وخاض عبد الرحمن بن عوف، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، غضب لاجل عبد الرحمن بن عوف، فقال: دعوا بي اصحابه. هذا يقول لي خالد بن وهو صحابه، فقال: دعوا بي اصحابه، والله ان احدكم قال انه لا لو انفق من احد ذهبا ما بلغ ذلك مد احدهم ولا نصيب. شوف فضل عبد الرحمن بن عوف على خالد بن الوليد، فما بال فضل الصحابي على من؟ على غيره. حتى بعض العلماء يقول ان عمر بن عبد العزيز على جلاله قدره وعظم منزلته، يقول فيه بعض العلماء انه لا يساوي شعره في صدر معاويه رضي الله عنه. لماذا؟ لفضل الصحبه، ففضل الصحبه لا يعادله شيء. بعد ذلك تاتي بالتابعين، التابعين نفسهم مراتب، هناك كبار التابعين، هناك صغار التابعين، هناك من التابعين من التقى بالصحابه وخالطهم وعاش معهم زمنا كثيرا، فهذا من كبار التابعين. حتى بعض هذا الكلام اذا تكلمنا فيه، تكلمنا فيه في مثل ورقات مرسل التابعي كيف ان الحجه والغير حجه التابعين كبار التابعين. فالمقصود انهم هؤلاء ايضا لهم منزله. يقول: والتابعين لهم على الدوام. ثم قال: وبعد فالقصد بذا النظم المجيد. القصد المقصود الان يريد ان يدخل بنا في مقصود بعد هذه المقدمة. قال: وبعد، هذه بل الانتقال من كلام إلى كلام آخر، يعني كأنه وبعد انتقل الآن من المقدمة. قال: فالقصد بذا النظم الوجيه، أي المقصود بهذا النظم، بذا الإشارة بهذا النظم الوجيه المختصر، المختصر في ألفاظه ولكنه كثير في معانيه. قال: ذكر مباني الفقه في الشرح العزيز. ذكر يريد ان ينظم لنا ويذكر لنا مباني الفقه، مباني الفقه وهي اصول الفقه، فمباني الفقه المقصود بها اصول الفقه الاجمالي. المبنى لغه هو الاساس والاصل الحسي الذي يبنى عليه الجدار. كما لو تذكرون في تعريف اصول الفقه لما كان اصول جمع اصل، قلنا الاصل لا يبنى عليه غيره، والاصل ما على سواه ينبني، والفرع ما على غيره وما على غيره بني. فالاصل الذي يبنى على سواه فيكون يبنى عليه غيره، فيكون هو الاساس كما نقول اصل الجدار فيبنى عليه البيت، فهو الأساس. كذلك المباني هنا المقصود بها الأصول. ذكر مباني الفقه. الفقه لغة هو فهم، وبعضهم يعبر بدقة الفهم. والحقيقة أن الفقه ليس هناك فصل بين أصول الفقه والفقه، لا يمكن أن تفصل بين أصول الفقه والفقه. لماذا؟ لأن معلوم أن في عهد الصحابة ليس معنى، لا يوجد هذا العلم، لا يوجد أصول الفقه مفصولة عن الفقه. هذا اللغة هو الفهم كما ذكرت، لكن الاصطلاح بشك هو معرفة أو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. هناك مسألة لابد أن نميز بين النصوص، نصوص الشرع، وبين المقصود بالفقه. فالله عز وجل قال: ولولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، فقال ليتفقهوا في الدين. فالدين هو الشرع، هو النصوص، كتاب السنة، وهذه الطائفة تتفقه فيه. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس قال: اللهم علمه، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فقهه في الدين. فالمقصود به أن يتفقه في الدين، بمعنى يكون تكون له الملكة والفهم على استنباط الأحكام من النصوص الشرعية. هذا هو الفقه في الدين. فأحيانا يكون هو له ملكة الحفظ ويحفظ النصوص، لكن ليس له ملكة الاستنباط، كما عبر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ربما حامل الفقه ليس بفقيه، ثم مبلغ أو عن سامع. فقد يكون الراوي الحديث الذي سمعه من أهل العلم يبلغه لغيره، ويكون أوعى منه وأكثر ذكاء واستنباطا، فيستنبط منه الأحكام. وهذا علم كما ذكرنا نور يطلقه الله في قلوب عباده. وهذا نجد يعني فضل علم السلف عن الخلف، لماذا؟ لقربهم من عهد النبوة ولكمال تقواهم وورعهم، كان علمهم واسع، فتجد منهم من يستنبط من حديث الواحد سوء المسألة كما روي عن الإمام الشافعي في حديث ما فعل عمير ما فعل المبيت. وكذلك أيضا من أهل العلم من استنبط من بعض الأحاديث مئات المسائل، ليس فقط عشرات، مئات المسائل. وانظروا هذا في حديث شرح حديث بريرة، حديث بريرة عندما اعتقد أرادت عائشة أن تشتري من أهلها وتعتقها، تستنبط منها العلماء مئات المسائل. هذا هو الفقه. فالمقصود أن الفقه ملكة من الله سبحانه وتعالى، وتكون لا شك من العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، ويمكن الإنسان يتحصل عليه، ولكن ليس فقط مجرد أن يكون له ذكاء ونباهة وتفرغ بحيث أن يتحصل العلم. نحن لا نتكلم عن ماذا الآن؟ نتكلم عن علم هؤلاء العلماء الأئمة، ولا نحن لا نريد، نحن نأخذ في بعض النبذ يعني نتف بس، ولا لا نسمى هذا علم، نتف. نحن عندما نتكلم عن علم نتكلم عن الأئمة، هؤلاء هم العلماء الكبار، فلهم من الفضل من التقوى والورع والإخلاص ما أحلهم بهذه المنزلة. ليس فقط مجرد الذكاء، الذكاء مطلوب والحرص مطلوب أيضا، ولكن مع ذلك يأتي الورع ومقدار التقوى والبعد عن المعاصي، هنا يكون أيضا سبب كبير وعظيم لتحصيل هذا العلم وهذا الفقه. إذا الفقه كما ذكرنا في الاصطلاح معرفة الأحكام الشرعية العملية. فالمقصود بالأحكام الشرعية، الأحكام الشرعية يخرج بقول الأحكام الشرعية الأحكام العقلية والأحكام العادية والأحكام الحسية، كل غير مراد، من المراد هو الأحكام الشرعية لمعرفة كيفية الصلاة، مقدار النصاب في الزكاة، عدة المرأة مثلا المطلقة أو المتوفى عنها زوجها، هذه الأحكام تسمى أحكام شرعية، أحكام شرعية العملية. لأن حتى يخرج، لا نريد نتكلم عن الأحكام الشرعية الاعتقادية أو التي تتكلم عن السلوك والآداب والأخلاق، هذه لها مجال آخر. هذا اصطلاح، هذا تقسيم علمي، ليس المقصود به الدين دين واحد ويشمل جميع، حتى أن كلمة الفقه تشمل هذه الأنواع كلها حتى العقيدة. لذلك ينسب لإمام أبي حنيفة كتاب اسمه الفقه الأكبر. الفقه الأكبر بالحقيقة ليس لأبي حنيفة، هو كتابه أحد من تلامذة أبي حنيفة، ليس هو كتابه، كتاب الفقه الأكبر وله كتاب أيضا العالم المتعلم، فلكن مشهور اشتهر باسم أبي حنيفة. المقصود هي الشاهد في التسمية، هو التسمية الفقه الأكبر ليش؟ المقصود به العقيدة. فهو يسمى فقه صحيح، لكن الآن من ناحية الاصطلاحية كتعليم، هذا التقسيم فقط للاصطلاح، فالعقيدة والأخلاق والسلوك لا تسمى فقه بهذا المعنى. إذا الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية العملية المكتسب، المكتسب يعني يتحصل بالسؤال وبالمدارسة وكذا، ليس مجرد، ليس كعلم علم الله عز وجل. هذه الأحكام علم ذاتي، علم الله سبحانه وتعالى علم ذاتي أزلي لا يحق نقص، عام وشامل، يعلم الله سبحانه وتعالى ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، فيعلم أيضا العلم، فعلمه الله سبحانه وتعالى يحيط بعلمه كل شيء، فعلمه ذاتي. فقول المكتسب يخرج علم الله بهذه الأحكام، وكذلك علم النبي والملائكة أيضا هو ليس من هذا الباب، ليس مكتسب، بل الله عز وجل على الأنبياء وكذلك الملائكة خلق لهم هذا العلم، فليس هو بالمدارسة والتحصيل كذلك. فكذلك يقولون أيضا حتى المقلد لا يسمى فقيه، المقلد ما حدث من الأحكام لا يسمى فقيه، انما لا يسمى فقيه الا اذا فقه هذا الحكم من الدليل. وتاتي هنا بركه مدارسه علم الفقه بالدليل، وهذا الذي نريد ان نحرص عليه. نحن لا نريد الان ان نكون مقلده هكذا يعني متعصبين لمذهب معين، لا، نريد ان نتدارس الفقه المالكي ولكن ندرسه بالدليل كما يفعل مشايخنا الكرام مثل الشيخ الصادق وبعض المشايخ الاخرين، بمعنى ان يكون ليس هناك تعصب للمذهب تعصب اعنى، بل يكون اتباع للدليل ومعرفه الحجه. وهنا سياتي كلما علمنا اصول هذا الايمان سنعلم ونعرف كيف تنضبط هذه الاحكام، ولا نتعذر كذلك في رد بعض الاحكام التي قد تبدو انها خلاف الدليل او ان الدليل ضعيف. هذا لا يقوله الا العلماء، لا يقوله طلبه العلم وصغار طلبه العلم، لا يردون على الائمه ويضعفون ويقوون وكذا، لا، هذا ناخذه من العلماء، لان العلماء ايضا مراتب حتى في المذاهب. الكلام سياتي اتباعه ان شاء الله. إذا قال المكتسب من الأدلة التفصيلية، هذه المعرفة، معرفة الأحكام الشرعية العملية المكتسب، هذا عرفنا أن هذا علم مكتسب من الأدلة التفصيلية، والمقصود بها الأدلة الجزئية من الآيات والأحاديث وأنواع الأقيسة وأفراد الإجماع إلى آخره. طيب، إذا قال مباني الفقه، فالفقه بذا النظم الوزير ذكر مباني الفقه في الشرع العظيم. ثم قال فقلت والله المعين، والله المعين استعين، والله المعين استعين، وأستمد منه فتحه المبين. فتقدم لفظ الجلالة قال الله، فقلت والله الله الله، لأن قال عون قدم بقولي أستعين، والله والله المعين، المعين صفة يعني لفظ الجلالة منصوب، وقدم لفظ الدلالة، وهذا من أنواع الاختصاص والحصر، التقديم محقه والتأخير يصير الحصر كما يقول البلاغيون وكذلك الأصوليون، أن الحق الآن المفعول يؤخر، الجملة تتكون من فاعل وفاعل ومفعول، ولكن عندما يقدم محقه التأخير فهذا يفيد الحصر. قال الله أي استعين الله وحده ولا أستعين بغيره، والاستعانة المقصود بها طلب العون والمدد. ومن أين يطلب المدد والعون والنصرة؟ من الله سبحانه وتعالى، ليس من غيره، لا يطلب من غيره. هذه الأمور اختص بها الله سبحانه وتعالى، العون والنصرة والتأييد والرزق كلها من الله سبحانه وتعالى، ولكن لا شك أن هذا لا ينافي الأخذ بالأسباب، فالعبد مطالب بالأخذ بالأسباب ويستعين الله سبحانه وتعالى بعد أخذه بالأسباب أيضا. ثم قال أدلة المذهب، مذهب الأرباح، أدلة أي أصول الإمام، الأصول الأدلة الإجمالية، أدلة المذهب المقصود به المذهب المالكي هنا الآن، اللام هنا للعهد، مذهب الأغر، مذهب الأغر، وهذه صفة لمالك وهو الكريم الفعال والسيد الشريف، مذهب الأغر مالك الإمام الستة عشر. قال أدلة، كما يقول الأدلة ستة عشر دليل، فالإمام هو المتبع في أقواله وأفعاله وأحواله، ومن هنا سمي الإمام مالك، لقب مالك يطعنه بالإمام لأنه متبع في أقواله. وأدلته حصرها المؤلف في 16 دليلا سيذكرها إن شاء الله. والمقصود منها كما ذكرنا هي الأدلة الإجمالية لعلنا نقطع ونبدأ بنشرها إن شاء الله في الدرس القادم بتعداد هذه الأدلة وذكر الأمثلة عليها بإذن الله تعالى.